السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. وسنة الليلة التي سنقف معها سنة الإصلاح بين الناس. عنوان الحلقة عبادة الإصلاح بين الناس، عبادة الإصلاح بين الناس، عبادة الإصلاح بين الناس من العبادات المهجورة ومن السنن المضيعة في هذا الزمان. الناس اخترعوا لتخاذلهم عن الإصلاح بين الناس عبارات معوقة، يقول لك ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، يا راجل يا داخل بين البصلة وقشرتها، يا راجل انت هتغير الكون. تقول لي واحد يا اخي بين اخيك واختك نيران، اصلح بينهما. لك اصلا حالف، حالف 100 يمين ما تدخلش، حرام عليك انك تجعل يمين الحلف بالله عائق عن فعل الخير الذي أمر به الله. اعمل كفارة يمين وأصلح بينهما. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إخوتي في الله، تعلمون أن الإسلام حث على التآلف والتآخي والتوادد، وشرع الوسائل التي تعمل على جمع حبات القلوب وعلى رأب الصدع، ومن هذه الوسائل الإصلاح بين الناس. لكم أمرنا الله تعالى أن نصلح بين المتهاجرين وبين المتشاحنين وبين المتخاصمين. قال الله عز وجل، واسمعوا إلى هذه التلاوة، قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، أغلب كلام الناس لا خير فيه، لا خير في كلام الناس إلا ما استثنته الآية، ولذلك فالسكوت أفضل من الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب اللي يصلح بين الناس يا رب مكافئته عندك ايه؟ قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلمة أجر جاءت نكرة، والتنكير يفيد الشمول والعموم، وهذا يدل على عظيم الأجر من لدن رب عظيم غني كريم. الإصلاح بين الناس يا ناس من أعظم أعمال البر، ومن أعظم العبادات المقربة إلى الله، وكلما كانت صلة المتخاصمين أقرب كلما كان ثواب الإصلاح بينهما أعظم. فليس الإصلاح بين امرأة وزوجها كالإصلاح بين صاحب وصاحبه، وليس الإصلاح بين رجل وولده كالإصلاح بين عامل وصاحب العمل. مثلا الله أمرنا أن نصلح بين الناس فلا تتخاذلوا. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ها فأصلحوا بين أخويكم. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون عليم. نزلت الآية كما روى النسائي في السنن في سودة زوجة النبي لما تقدم بها السن خشيت أن يطلقها رسول الله، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها ونزلت الآية. وهنا سؤال: لماذا بعد أن حث الله على الصلح حذر من مرض الشح فقال وأحضرت الأنفس الشح؟ قال العلامة ابن عثيمين: لأننا عند الإصلاح بين المتخاصمين قد يحمل الشح كل طرف على استيفاء حقه بالكامل، وعندها لا يقع صلح أبدا. لازم تسيب لي وسيب لك، لازم تتغاضى عن بعض حقوقك ويتغاضى عن بعض حقوقه، ونلتقي في نقطة ترضي الجميع. إنما لو أنت حملك الشح على أخذ حقك بحذافيره لن يقع صلح أبدا. هذا من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي ضوء هذا الكلام تتجلى لنا عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنه. تنازل عن الملك ومعه مئات الألوف من الرجال، تنازل عن الملك حقنا لدماء المسلمين، واجتمع الناس على معاوية بعد تنازل الحسن في عام سماه الناس بعام الجماعة. توحد الصف، جمعت الكلمة، حقن الدم. لم يحمل الشح الحسن على أن لا يوقع الصلح، وصدق فيه كلام جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، رآه صغيرا يحبو فقال للناس: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الله أمرنا بعبادة الإصلاح بين الناس، فلماذا تركناها وتخاذلنا عنها؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلاما أعجب من العجب فاحفظوه. روى أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. اللهم صل على محمد. بيقول لك عبادة الإصلاح بين الناس ثوابها أعظم من قيام الليل ومن صيام النهار ومن الصدقة بعشرات الآلاف. ليه؟ قال لك: لأن الخصام حالك للدين. صحيح. شوف اتنين أصحاب مخصمين بعض، تلاقي الأولاني عمال يغتاب في التاني والغيبة كبيرة تحرق الحسنات، والتاني عمال يقلب الناس على الأولاني والنميمة كبيرة تحرق الحسنات. الأول حصلت له نعمة، التاني يحسده ويتمنى زوالها وهذه كبيرة تحرق الحسنات. التاني حصلت له مصيبة، تلاقي الأولاني يشمت فيه وهذه كبيرة تحرق الحسنات. النبي كلامه يتوزن بميزان الذهب، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. كذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا اسمعوا يا من دخلتم إلى رمضان وبينكم هجران وخصومة وبغض وشحناء وحسد وحقد وعداوة، أي صيام وأي قيام؟ اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان. الوش في الوش يا أخي، يمكن الشقة في وش الشقة، يمكن بتتقابلوا في الجامع، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كم من أرحام قطعت، لا أقول بالأيام بل بالسنين. لا أنسى امرأة استوقفتني بعد خطبة جمعة وقالت: يا شيخ أنا مأطعم من 12 سنة. ليه؟ عشان شوية فلوس، سحقا للدنيا. كم من أرحام قطعت، واحد مخاصم أخوه، ليه؟ أصل مراته طلعت لسانها لمراتي. بالك سلام قطع أخوك، ما هذه التفاهة؟ اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، قاطع الرحم ملعون. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. كم من أرحام قطعت، لا بالأيام بل بالشهور وبالسنين، مع إن الإصلاح بين الناس، إشاعة السلام، التوادد، التآلف، التحابب، العفو، والله ما هيزيدك إلا عزا. قال رسول الله: 3 أقسم بالله عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن تواضع لله رفع. أكثر طريق للجنة أن نتآلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولأهمية الإصلاح بين الناس، النبي محمد أباح لنا أن نقول كلاما على غير الحقيقة حتى يقع الصلح. حج محمد مزعل الحج محمود، تروح لمحمد تقول له: ده محمود امبارح قال في قصايد وكان عمال يعيط وزعلان انه مزعلك، مع ان محمود امبارح كان عايز يقطع رقبته، ده مش كدب شرعا. وتروح للتاني تقول له كلمتين كده ما حصلوش عشان تؤلف قلبه، هذا جائز حتى يقع بيننا الصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية قالت أم كلثوم: نفس راوية الحديث الأول ولم أسمعه، يعني النبي، يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وفي حديث المرأة لزوجها، وفي حديث الرجل لامرأته. النبي محمد أصلح الله به بين الأوس والخزرج، أصلح الله به بين الناس صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة مبارك دم بين الأوس والخزرج، حرب استمرت 10 سنين، حصدت آلاف. فجاء النبي محمد إلى المدينة فدخل أهلها في الإسلام، فأصلح الله به بين الأوس والخزرج، وامتن الله بهذه النعمة عليهم فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. بل إن الله تعالى تدخل بنفسه ليحل مشكلة امرأة ليصلح بينها وبين زوجها. خولة مع زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها، وجاءت تشكو إلى النبي، ثم رفعت الشكوى إلى الله، فأنزل الله قرآنا يصلح به بين رجل وامرأته، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. النبي محمد كان يصلح حتى بين العبيد والإماء. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال مغيث: يا رسول الله، أتشفع لي عند بريرة وبريرة أمة اعتقت؟ والنبي قال: إن الأمة إذا اعتقت خيرت، تكمل وزوجها يبقى عبد وهي حرة ولا تفرقه؟ ففارقته. وكان مغيث يحبها جدا، وكان يمشي من ورائها في سكك المدينة يبكي. وانت عارف كما اقول الحب بهدلة ودهولة وشندلة. فراح مغيث للنبي يقول له: ما تشفع ليش عند بريرة. طب هو النبي فضيلك رئيس الدولة وقائد الجيش وامام المسجد وخطيب الجمعة والمدرب، يعني عنده مشاغل توزع على 1000 رجل بل على 100,000 رجل تثقلهم، ومع ذلك قال له بس كده. وقام يصلح بينهما، وذهب إليها وقال: يا بريرة، يا بريرة، لو رجعت إلى مغيث، لو راجعته يا بريرة. قالت: أتأمر يا رسول الله؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. طب لو قال لها: أيوة أنا بأمر، هتقول له إيه؟ سمعنا وأطعنا. ما هو المسلم اللي عنده دين لما يسمع قال الله خلص الكلام، لما أقول لك قال رسول الله ما اسمعش منك غير جملة واحدة: سمعنا وأطعنا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن، ما ينفعش ما ينفعش ما يصحش، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا عباد الله، نحن في رمضان وكلنا يرجو أن يرفع عمله إلى الرب الرحمن، ألا تعلمون أن أعمال العباد ترفع إلا أعمال المتخاصمين، المتهاجرين، المتنافرين، المتدابرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صححه شعيب الأرناؤوط، قال: إن أعمال العباد تعرض في كل 2 وخميس فترفع، إلا أعمال المتهاجرين يقول: أخروه أو أخروهما، أخروهما حتى يصطلح. من ثاني: إن أعمال العباد ترفع في كل 2 وخميس، يعني إلى الله عز وجل، إلا أعمال المتهاجرين، يعني المتخاصمين اللي زعلانين مع بعض، يقول الله تعالى للملائكة: أخروهم أخروهم حتى يصطلحوا. يا عباد الله، يا أخي الكريم، شايف أخوك كاد أن يطلق زوجته، وأهل زوجة أخو سعادتك بيكبروا لك وبيسمعوا لك، تحرك أيها الحجر، أصلح بينهما. شايف راجل هيطلق مراته، هيشرد عياله، بيته هيخرب، وفي إمكانك بكلام أن تصلح، تحرك وقم وانهض أيها الصنم. ما تقوليش ما ينوب المخلص، ما تقوليش وأنا مالي، ما تقوليش وأنا صلح الكون، ما تقوليش أصل أنا حالف. النبي محمد بيأمرك بذلك، ربنا يأمرك بذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، فأصلحوا بين أخويكم. هذه عبادة ضاعت، وهجرت في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقوليش ماليش دعوة يا أخي يا أخي، دي عبادة أعظم من الصلاة والصيام والزكاة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يلملم شتات قلوبنا، وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يحيي فينا هذه العبادة التي ماتت وضاعت، وأن ينعش فينا هذه السنة التي هجرت، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا جميعا إلى سبل السلام، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت مولانا. نعم المولى ونعم النصير. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.